جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من قبل كنت لا أعرف أن النخامة إيش؟ لا تفطر، وكنت أبلعها ولم أعرف الأيام التي حصل ذلك، فماذا علي؟ ما سمعت الكلام الأول. يقول: من قبل لم أكن أعرف أن النخامة تفطر. النخامة؟ نعم. على كل حال، قدر الأيام التي تظن أنك فعلت ذلك بها، وهي لا تفطر على قول العلماء إلا إذا وصلت إلى فمك ثم ابتلعتها عمدا. أما إذا غلبتك وذهبت إلى جوفك بدون عمد فلا بأس بها ولا تفطر. يقول السائل: علي نذر إبل، وكذلك علي دين لرجل، فأيهما أقدم؟ عليه نذر إبل وعليه دين لرجل. عليه إبل نذر أن ينحر إبلا. عليه نذر أن ينحر إبلا وعليه دين، فأي ذلك يقدم؟ أولا اعلموا بأن النذر ليس مستحب. الذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتقرب إلى الله يتقرب بدون نذر، حتى لو حصل لك عجز أو منع أو شيء، فإذا أنت في حل ما ألزمت نفسك. لا تلزم أنفسكم بالنذور، ولا تظن أن النذر هو الذي سيأتيك بما أحببت. علي نذر إن جاءني ولد فعلت كذا، علي نذر إن نجح ولدي أفعل كذا، إن شفى الله مريضي أفعل كذا. قالوا إن هذا قد يدل على أن الإنسان مسيء الظن بربه، وأنه لا يستجيب دعاه إلا إذا نذر. لا، عليك أن تبذل الأسباب لجلب المنفعة ودفع المضرة، تجتهد في فعل الأسباب وتستعين بالله وتدعو الله وتضرع إليه بقضاء هذا الأمر الذي تريده بدون نذر، وإذا حققه الله لك فمن الشكر لله أن تعمل أي عمل صالح تنويه أيضا شكرا لله. فإذا أنت ما قيدت نفسك بشيء بنذر لا إبل ولا غيره، يقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ما يأتي بخير يعني ليس هو الذي سيشفي مريضك أو يأتيك بالولد أو يحقق لك كذا وكذا، لا أبدا. ابذل الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اسأل ربك وابذل الأسباب، ثم اشكر الله عز وجل على ما أعطاك، عاد بأي عمل عاد تحبه. فإذا أنت ما ألزمت نفسك بشيء. أما من نذر ثم تحقق له عند ذلك وجب عليه القضاء، وجب أن يوفي بالنذر، وإذا لم يوفي فهو مقصر ومذموم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعد القرون المفضلة يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، وهو مدح الذين يوفون بالنذر، لكن ليس مدح لهم ترغيب بالنذر، لا، لكن إذا نذروا وفوا، ولا يبدأ يبحث عن الطرق التي تخلصه من هذا النذر، لا، نذرت أوفي. من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كنت نذرت تنحر هذه الإبل طاعة لله وشكرا وصدقة للفقراء والمساكين فأوفي بنذرك. وأما إذا كان نذر ليس فيه طاعة، ما نذرته لله وإنما نذرت فقط أنك تذبح بعير أو بعيرين أو أكثر من أجل تعزم عليها جماعة، يعني ما نذرتها لله، ما أردتها صدقة ولا نذرتها لوجه الله، فأنت مخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، ونحن ما ندري عن نيتك، هذا بينك وبين الله. نبقى في أن عليك دين وعليك نذر، كلها ديون. فإذا كان الدين قد حل حق الآدميين فقضه، ويبقى دين الله في ذمتك. وإذا كان حق الآدمي ما لم يحل فعليك أن توفي بنذرك، إذا كان نذر طاعة يعني نذرتها لله. أما إذا كان مجرد نذر أن تذبح الإبل فلا تذبحها، كفر كفارة يمين واترك الإبل ترعى كيف. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر أن صيام الدهر محرم؟ لا، يعني لا صام يعني ما أتى بالأفضل والسنة. ولذلك لما أن النفر قالوا، قال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، وثاني قال صلي ولا أنام، وثاني قال لا أتزوج، قال من رغب عن سنتي فليس مني، ليس معناه أنه يكفر، لكنه تارك للسنة وهي أفضل والتيسير، يسر ولا تعسر، اكلفوا من عامل ما تطيقون. يقول السائل: في بلدنا يصلى في ليلة 23 إلى نهاية الثلث الأول، وفي ليلة 25 إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 الليلة كلها، هل لذلك شيء من السنة؟ هذا صلاة التراويح. أيوه. في ليلة 23 إلى نهاية الثلث الأول. 23 في ليلة 23. نعم. إلى نهاية الثلث الأول من الليل. نعم. نعم. في ليلة 25 إلى نصف الليل. أيوه. في ليلة 27 الليلة كلها. وها تقسيم منين جابوه؟ هذا تحديد ما له أصل. الواجب أن الإنسان يجتهد من أول شهر إلى آخره، لكن في العشر الأواخر يجتهد أكثر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف ويحيي الليل كله ويطوي فراشه ويشد مئزره، يتجنب النساء. أما هذا التوزيع هذا ما علمنا له أصل، فالواجب أننا نجتهد في الشهر كله بقدر ما نستطيع، لكن في العشر الأواخر يكون أكثر اجتهادا. قل السائل: هل خروج الريح أثناء الصلاة بدون رائحة وبدون صوت يبطل الصلاة؟ إيش؟ خروج الريح أثناء الصلاة بدون رائحة وبدون صوت. ما شاء الله، ما دام تأكدت أن الريح قد خرجت فلا تنتظر لا صوتا ولا ريح. إنما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا يجد ريح. هذا قال شاك في الخروج، إذا شك أحدكم، إذا وسوس له الشيطان فلا تخرج بمجرد الشك. أما إذا كنت متأكد ما يلزم أنك تشم ريحا أو تسمع صوت. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.